نعم. مش شرع القوانين الوضعيه. ها؟ مش شرع القوانين الوضعيه. نعم. كفر مطلقا لانه طاغوت شرع للناس قوانين ودعاهم لطاعته. هذا اذا علم الحق وقال انه لا يصلح الناس الا هذه القوانين المخالفه للشرع فهذا كافر. لكن اذا لم يعلم الحق ولبس عليه يكون كغير من المتأولين. نعم. ولو كان ايش؟ هنا نعم كل واحد لانه قد يسر القوانين يظن انها لا تخالف الشرع لان المصالح المرسله الذين يقولون بها وسعوها جدا حتى اجازوا الربا اذا كان الاستثمار لا لا لا للاستغلال. المشكله. نعم يحيى.